إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة أهمية اليقين في الدين. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بالتقوى وأمركم بعبادته، والعبادة هي أن تسيروا حياتكم على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بأن تصبروا حياتكم بهذا الدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يقوي على ذلك بإذن الله أن نكون على يقين بهذا الدين العظيم. ما معنى اليقين؟ اليقين هو الاعتقاد الراسخ والثابت الذي فيه العلم، وهو خال من الشك واضطراب النفس. يجب علينا أن نكون من الموقنين حتى نكون من المفلحين، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أي يؤمنون ولا يشكون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اليقين يا عباد الله أن تكون مؤمنا ثابت الإيمان راسخا ليس عندك شك في ذلك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اليقين هو الإيمان كله، رواه البخاري. درجات اليقين ثلاثة: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. علم اليقين مثل أننا نؤمن بوجود الجنة والنار الآن، هذا علم اليقين. فإذا جاءت القيامة وقام الناس وأزلفت الجنة للمتقين وشاهدها الناس، وبرزت الجحيم للغاوين وشاهدها الخلق، فذلك عين اليقين. إذن كاين علم اليقين، كاين عين اليقين. فإذا دخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، فهذا حق اليقين، هذا عين اليقين. ومما يوضح ذلك، إذا أخبرك شخص وقال لك: عندي عسل، وأنت لا تشك في صدقه، فهذا علم اليقين. فإذا أراك ذلك العسل ولكن لم تذق منه، فهذا عين اليقين. فإذا ذقت ذلك من ذلك العسل، فهذا حق اليقين. ما هي الميادين التي نكون فيها على يقين؟ يجب علينا أن نوقن بالدين الإسلامي وأنه هو الحق. حذار يا مسلم أن تشك أنك على الحق، بل يجب عليك أن توقن بأن هذا الإسلام هو الحق، وأن غيره من الشرائع بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم كلها منسوخة. ثانيا، علينا أن نوقن بانتصار الإسلام وأن العاقبة للمتقين. الإسلام دائما منصور، وأما المسلمون فهم دائما منصورون بالحجة والبيان، أما السلاح والقوة أحيانا وأحيانا. لازم نوقن بها، الإسلام دائما منصور، لا كاش يغلب الإسلام، لكن المسلمين أحيانا وأحيانا، فإذا وفروا شروط النصر نصرهم الله، وإذا ضعفوا فقد يتأخر عنهم النصر. ثالثا، يجب علينا أن نوقن برزق الله. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث حسن. لازم توقن باللي الرزق تاعك جاي، بل إنه يبحث عنك ويجري وراءك أكثر من طلب الموت لك. هذا لا يعني أنك تبقى بدون عمل، لا، وإنما تروح تعمل وما تلهبش على الدنيا، ما تهبلش على الدنيا، ما تخليش الصلاة على جال الخبزة، ما تديرش الحرام على جال الدنيا. هذا معنى الحديث. الرزق تاعك جاي، تدخل من الرزق تهرب، تدخل تحت الأرض يجيك الرزق تاعك. هذا يجعلنا على يقين، وبالتالي لا نذل أنفسنا ولا نخضع خضوعا لغيرنا ولا نرتكب المحرمات. رابعا، يجب عليك أن توقن بخلف الله، أي أن الله يخلف عليك إذا أنفقت. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا ما عندكش هذا اليقين قد لا يخلف الله عليك. إذا جاءك ابنك طلب منك مالا باش يشتري كراس أو قلم أو خبزة، ما تضربوش ما تسبوش، عليك أن توقن بأن ربي راح يخلف عليك. كاين بعض الناس يسمي القفة اللي تعطيها له الزوجة باش يشري، ولا الورقة باش يشري أشياء للدار يسموها التابعة. غلط، ماشي التابعة هذه خلف. ثم سبحان الله، إذا جاءه فقير يعطي له 20 دينار، وليده يضربه بكف. على يجب عليك أن توقن بخلف الله. خامسا، أن نوقن بالبركة. بعض الناس يقول لك الكوار ما يمنوش بالبركة، على بها متقدمين. لا، مش متقدمين، هم متهدمين، احنا نؤمن بالبركة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا. رواه الطبراني وهو حديث حسن. الاجتماع على الطعام يؤدي إلى البركة. أما ما نراه اليوم من أن كل واحد يأكل في الغرفة تاعه، عائلة واحد يأكل كاس كروت من هير، آخر يأكل شوية زيتون من هير، اجتمعوا على طعامكم تكون البركة. سادسا، علينا أن نوقن بالقضاء والقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه ميادين اليقين. ما هي فوائد اليقين؟ أولا، اليقين يزيد في حب الله وفي رضا الله سبحانه وتعالى، ويجعلك خاضعا لأوامر الله ولقدر الله سبحانه وتعالى. اليقين يورث التوكل على الله والزهد في الدنيا الفانية، بمعنى الزهد أن تبتعد عن الحرام وعما يلهيك من الدنيا. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدكم لم يعف بعد اليقين خيرا من العافية. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. ثالثا، اليقين يؤدي إلى الاستقرار النفسي وذهاب القلق والاضطراب. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. رابعا: اليقين من أسباب صلاح الأمة. كيكون عندنا اليقين على الدين باللي الرزق من عند ربي باللي ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، الأمة اللي صالحة وقوية. ولهذا روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. أول الأمة الصحابة والتابعون باش كانوا صالحين؟ كانوا صالحين بالزهد. ما معنى الزهد؟ يعني الدنيا مهبلتهم، كان عندهم دنيا، كان عندهم أراضي، عندهم أموال، بصح هما يلعبوا بها، ماشي هي تلعب بهم، يديروا بها الواجبات، ما يخلوش الصلاة على جالها، ما ياكلوش الميراث تاع الناس. هذه هي الزهد، هذا معنى الزهد. مش الزهد معناتها تولي ما عندك والو، لا، عندك ولكن أنت تتحكم في الدنيا، ما تهبلش على جال الدنيا، ما تبيعش المخدرات والمحرمات. كاين الناس يصلوا، يصلي الجمعة ويعتمر ويبيع المخدرات، لماذا؟ ويبيع المسكرات، لماذا؟ لأنه ما عندوش الزهد في الدنيا، خايف، عن باله لو كان ما يديرش هكذا ما يعيش. لا، صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، كان عندهم يقين. ونستطيع أن نكون إن شاء الله كذلك. ما تقوليش هذو صحابة كان معهم الرسول عليه الصلاة والسلام، دين الإسلام صالح في كل زمان ومكان. ثم قال: ويهلك آخرها بالبخل والأمل. بخل، ما معنى البخل؟ الإنسان يولي والو، يبخل بوقته، يبخل بصحته، ما يديرهاش في سبيل الله، يبخل بالأموال. والأمل، ويتمنى يكون خير من سيدنا أبي بكر الصديق ولا يكون معاه في الجنة. كيف هذا؟ إذن إذا أردنا الصلاح فعلينا باليقين. خامسا: من فوائد اليقين أنه سبب عظيم لدخول الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، يعني أعترف لك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء: من قاله من النهار موقنا به، موقنا، يعني يقول عندك يقين بلي ربي يستجب لك، ماشي بالك ما يستجب ليش بالك، لا، موقن. على لأن الله غني، غني ربي، يعطيك وما تضروش وما ينقص والو. إذن عليك بالدعاء مع اليقين، الدعاء باليقين. من قاله من النهار موقنا به فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله من الليل وهو موقن به فمات من ليلته دخل الجنة، رواه البخاري. فيا عباد الله، علينا أن نجتهد على أن نكون من الموقنين حتى نكون من الفائزين المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن درجة اليقين هي الإيمان كله، وفيها فوائد عظيمة. ومنزلة اليقين في الإسلام سديدة، فعلينا أن نسعى أن نكون من الموقنين. ماذا نفعل؟ هنا خمس خطوات. الخطوة الأولى: علينا بالعلم، مش تاع الرياضيات والفيزياء والكيمياء، لا، هذه تاع أمور الدنيا واليوم، يعني في الآخر العلم بالدين. لا نكتفي بالمعلومات اللي قريناها كي كنا في الابتدائية، ولا قريناها كي كنا 7 سنين في عمرنا 8 سنين كنا نروح للجامع يقرينا الشيخ لها، لكن طور معلومات تاعك الدين عين واسع قد ما تتعلم تزيد اليقين. ثانيا علينا بكثرة العمل الصالح وخاصة الفرائض ونكثر من النوافل. ثالثا الاقتداء بالأنبياء والصالحين والعلماء الذي كان عندهم يقين. موسى عليه السلام لما وصل إلى البحر قال له أصحابه إنا لمدركون، فرعون من خلفه قال إن معي ربي سيهدي، الله أكبر يقين، أو معي ربي ما يخلينيش ربي ما يخلينيش، فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك فانفلق ومر. إذن يقين علينا أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصلوا إلى الغار وهو وأبو بكر مختبين في الغار، فقال أبو بكر يا رسول الله لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لأن الغار كان تحت كان لتحت. فقال له يا أبا بكر ما قولك في اثنين الله ثالثهما؟ إذن اليقين نقتدي بالأنبياء. صحيح أن المسلمين رهم ضعاف، صح رد بالك تقول بالإخلاص غلبونا، ما غلبوناش، جاي الخير جاي النصر، هذه فقط الله تعالى يعطينا الدروس لنعود. والحمد لله كثير من الناس عادوا لما شافوا هذه الأحداث تاع غزة والظلم الواقع من اليهود والذين يعينونهم رجعوا، حتى أسلم كثير من الكفار لما رأوا الغزاويين والفلسطينيين على ذلك اليقين. يشوف الإنسان يموت أولاده قدامه يقول له ما تبكيش احنا شهداء. هذا هو الإيمان. إذن علينا أن نوقن بنصر الله سبحانه وتعالى، لكن علينا باتخاذ الأسباب التي يعطيها الله تعالى، يعطينا الفوز والنصر بسببها إن شاء الله. رابعا أن نخالط المتقين الموقنين. ما تدرش مع الناس في فشلوا الكركيب، تقعد معاه يحبطك الضغط لاتونسيون، يطلع لك لاتونسيون، لا ما تمشيش معاه مالو. وكاين بعض القنوات بعض الصحفيين كي تسمعوا يرد لك الدنيا سوداء خلاص رحنا فيها، لا، عليك أن تخالط المتقين الموقنين. إذن أولا تعلم الدين تاعنا، كل ما تتعلم الدين تاعك القرآن السنة يزيد اليقين تاعك يزيد. ثانيا علينا بالعمل الصالح، الصلاة، قراءة القرآن، أذكار، الصدقة، أخلاق الحسنة. ثالثا نقتدي بالأنبياء والصالحين. أما الفاسدين كي تصرى لهم حاجة مثلا في المسلسلات تصرى لهم مصيبة يقول له وين كان مخبينا هذا الشيء؟ أنا عملت لك إيه يا رب عشان تعمل كده فينا؟ يعني مولك يحبطونك اليقين. فأنت عليك بالاقتداء بالأنبياء والصالحين والمتقين. وخامسا علينا بالدعاء أن يقوي الله تعالى إيماننا. فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الإيمان لا يخلق، يعني لا يضعف، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الطبراني والحاكم وهو حديث صحيح. فاتقوا الله يا عباد الله، وأيقنوا بالإسلام، وأيقنوا بالله، وأيقنوا برزق الله، وأيقنوا بنصر الله. لكن علينا أن نوقن أنه يجب علينا أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله تعالى أحوالنا إلى خير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اقض الديون عنهم يا رب العالمين، واكشف همومهم وهمومهم. اللهم فك الأسر عن المظلومين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اللهم يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب كل إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان من كان من المظلومين يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم، اللهم نجهم، اللهم نجهم من الظلم والاضطهاد يا رب العالمين. اللهم نجهم من الظلم والاضطهاد يا رب العالمين. اللهم يا ربي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن مات أو قتل منهم فاقبله عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم، اللهم ثبتهم، اللهم قوي قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم وفق المسلمين لإعانتهم بكل ممكن وبالجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الخوف وهذا الحب للدنيا الذي منعنا من الجهاد يا رب العالمين. اللهم ارفع عنه النعم، ارفعه عنا يا ربي، وارزقنا الشجاعة التي نجاهد بها في سبيلك يا رب العالمين، وننصر إخواننا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين، اللهم عليك بهم، اللهم زلزلهم، اللهم اهزمهم يا رب العالمين. اللهم ألق في قلوبهم الرعب، اللهم ألق بينهم الفتنة والاضطراب يا رب العالمين يا الله، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.